الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، فلا وصية أعظم من وصية الله لعباده من الأولين والآخرين بتقواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الموحدين والموحدات، يقول المغرضون المشككون الحاقدون مرضى القلوب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهوانيا مزواجا، يحب النساء، كان شديد الولع بهن والميل لهن، ويستدلون على ذلك بمزاعم عديدة، منها أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين عدد يفوق الأربع من النساء، في حين أنه حرم على أتباعه أن يستزيدوا على أكثر من أربع، فهو بهذا قد استحل لنفسه ما حرمه على غيره. لم يختر زوجاته على أساس ديني، وإنما اختاره مزاجا أو هوا أو بحثا عن المتعة الجنسية فحسب. ولذلك يقولون اتخذ لنفسه من النكاح متعة على عادة سلاطين الشرق بمجرد أن استقر له الأمر، بل قالوا أعظم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الخطبة الماضية حينما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، إنما أخذها قسرا وغصبا عن دحية الكلبي، أخذها رغما عنه، ثم تزوجها بلا ولي ولا صداق ولا شهود، وجعل مجرد عتقها كأمر شكلي صداقا لها، هكذا زعموا، يهدفون من ذلك الطعن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة. والجواب على هذه الشبهات الخمسة من خلال أمور خمسة. الأمر الأول أيها الإخوة الكرام، التسري، وهو اتخاذ السرية، وهي الأمة المملوكة التي يتخذها سيدها للمعاشرة الجنسية. هذا الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من البشر في ذلك. عادة العرب الجاهليين هي التسري. التوراة يذكرون أن أنبياء بني إسرائيل قد اتخذوا السراري، يذكرون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسرى بهاجر التي وهبه إياها ملك مصر، وولدت له فيما بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يذكرون أن سليمان عليه السلام كانت له من السراري 300 سرية. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحيد دهره في مثل هذا الأمر، بل جاء هذا الأمر جائزا بالقرآن والسنة والإجماع في شريعتنا، ولكن الإسلام والشرع نظم موضوع التسري، وضع له قيودا وشروطا وضوابط تكفل حماية هؤلاء النساء السراري. الأمر الثاني أي إخوة الكرام، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بدعا من الرسل والبشر في تعدد الزوجات. أمر تعدد الزوجات، زوجات الأنبياء والرسل قبله، أمر معهود ومشروع في الأديان السابقة. في التوراة أن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جمع بين 5 زوجات، يعقوب عليه الصلاة والسلام جمع بين 4 زوجات، داود عليه الصلاة والسلام جمع بين 9 زوجات، ووصل كما تقول التوراة عدد النساء عنده 99 زوجة. سليمان عليه الصلاة والسلام كما يحكون في توراتهم المحرفة كانت لديه 700 زوجة و300 سرية، وملكهم ملك يهوذا جمع بين 14 زوجة، وغير ذلك كثير مما هو مذكور في التوراة. ويأتي بعض المستشرقين من اليهود ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة، ويأتي بعض النصارى ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة ولا يقرؤون إنجيلهم الذي يروي في إنجيل متى أن الجمع بين خمس زوجات أمر جائز، بل الجمع بين عشر زوجات أمر جائز، وما حرم التعدد في الديانة المسيحية إلا في القوانين الوضعية المتأخرة. ولذلك إخوة الكرام، يروي الإمام الواحدي، وإن كان سند هذه الرواية ضعيفا ولكن يستأنس بها، أن اليهود عيروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح. هذا النبي غير مهموم إلا بالنساء والنكاح، يعيرونه صلى الله عليه وسلم، يقولون: ولو كان نبيا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء. فأنزل الله عز وجل تلك الآية: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لست أنت الوحيد من بين الأنبياء والرسل تفعل ذلك، إنما سبقك أنبياء ورسل فعلوا مثل هذه الفعلة، فلماذا يلومونك ولا يلومون أنبياءهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثالث أيها الأخوة والأخوات، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه ألا يجمعوا بين أكثر من أربع زوجات إلا مبلغا أمينا صادقا فيما يقول، هو يبلغ عن ربه كما أمره الله عز وجل. أما جمعه هو صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع فهو مما اختاره الله له، ولا ذنب له في ذلك، الله ميزه عن بقية الصحابة وآل بيته الكرام وعن بقية البشر في ذلك. وكيف يشرع للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا أن يخترع أمرا لغاية في نفسه والله قد زكاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الإخوة الكرام، حينما نقتطع صورة معينة من مشهد كامل ستكون الصورة مبتورة مفصولة عن سياقها وظرفها التاريخي، فيكون الحكم ناقصا حينها. كان التعدد موجودا عند العرب أصلا وثابت عند الأنبياء السابقين، ولذلك أراد الله عز وجل أن يحدد هذا العدد الواسع غير المحسوب غير المقيد، أراد أن يمتص هذا العدد الزائد من النساء في أيدي الرجال ولا يجعله مباحا لكل أحد. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمته: من كان عنده أكثر من أربع عليه أن يمسك أربعا منهن ويفارق من سواهن، في حين أنه صلى الله عليه وسلم كان تحت أو في عصمته تسع زوجات. لو شمله هذا الحكم فأمسك أربعا وفارق خمسا لأصابهن ضرر كبير، لصرن معلقات، لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، وليس لأحد بالمناسبة أن يتزوج إحداهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لهن بعد ذلك. ولهذا أمره الله أن يبقي زوجاته كلهن في عصمته: يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. بل أمره الله أن يقتصر عليهن بذواتهن، بحيث لو ماتت إحداهن أو طلق إحداهن فليس له أن يتزوج غيرهن أبدا إلى يوم القيامة. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من أمته فله أن يتزوج أضعاف من النساء بشرط ألا يزيد عن أربع نساء في وقت واحد، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا هذا العدد الحصري تسعة. الأمر الرابع إخوتي الكرام، لم يكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته التسع قائما على متعة جنسية أو نحو ذلك من الأغراض البهيمية التي يصورها لنا المغرضون والمشككون، بل كان على أسس دينية وحكم إنسانية ومقاصد تعليمية وسياسية أمره الله بها. ولذلك لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسس وعن هذه المقاصد ولا في زيجة واحدة. هذه الحكم أيها الإخوة على قسمين، هناك حكم عامة وهناك حكم خاصة بكل زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. أما الحكم العامة فكثيرة جدا أيها الإخوة، يضيق عنها المقام، لكن منها تبليغ الأحكام الخفية الخاصة بالحياة الزوجية التي لا يطلع عليها إلا الزوجان فقط، ومعرفة السياسة الخاصة بالمنزل وتدبيره. ولذلك كان زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لهن باع طويل في تبليغنا بما يحدث داخل أبياته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبلغوننا الأحكام بوجه عام، وعلى رأسهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. من الحكم العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بزوجاته في شرح غوامض الكلمات والأحكام التي كانت ترد في إجابته صلى الله عليه وسلم على أسئلة النساء، لأنه كان يستحي أن يتعمق في شرح هذه الأمور التي يستحيى من ذكرها أمام النساء. ولذلك شرحت عائشة رضي الله تعالى عنها لتلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر لغسل الحيض، شرح لها بشكل عام، ثم وكل عائشة بشرح هذه الكيفية بالتفصيل. فهذه فائدة زواجه من تلك النساء. من الحكم العامة أيها الإخوة إظهار معجزة كبيرة ومنقبة عظيمة من مناقبه صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الحكمة كامنة لولا أنه صلى الله عليه وسلم تزوج هذا العدد الذي يفوق الأربع من النساء، إذ ظهرت لنا قوة الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام بواجبات زوجات تسع، مع تقشفه وزهده وكثرة صيامه وطول قيامه ومشاق جهاده وأعباء الإمامة والقضاء والإصلاح بين الناس وتجهيز الجيوش واستقبال الوفود وواجباته الشخصية. هل لرجل منا أو ملك من ملوك الدنيا أن يجمع بين هذه المشاق والمتاعب والمسؤوليات إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كان يتحدث الصحابة فيما بينهم يقولون إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 أو 40 شخصا من الرجال، لأنها طاقة لا تكون إلا للموهوبين والمصطفين من الناس الذين يختارهم الله. أيها الإخوة الكرام، من الحكم الظاهرة إظهار أخلاقه الشريفة المستنيرة ومحاسنه الباطنة التي لا تعرف إلا في ظل الحياة الزوجية بشكل واسع. من الحكم الظاهرة تأليف العرب والتخفيف من عنادهم وعداوتهم عن طريق المصاهرة. هل تعلمون أيها الإخوة الكرام أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب التي ذكرنا قصتها في الخطبة الماضية، هل تعلمون أن حدة الخلاف بينه وبين اليهود قد خفت كثيرا لأنه تزوج سيدة بني النضير وبني قريظة؟ هذا أمر يحسب له صلى الله عليه وسلم، هذا ذكاء نبوي ثم ذكاء سياسي يحسب له صلى الله عليه وسلم. وهناك حكم عامة عديدة كثيرة أيها الإخوة. وأما الحكم الخاصة بكل زوجة على حدة من زوجاته صلى الله عليه وسلم، فذلك شأن يطول ذكره ويتشعب حديثه ويظل عجبه إلى يوم القيامة. لكن يمكنني أن ألخص مجموعة من النقاط تفيد المستمعين والمستمعات أمامي. لقد ظل صلى الله عليه وسلم عزبا أيها الأخوة مدة 25 سنة. الحقيقة الثانية أن ترتيب زواجه من فلانة ثم تأتي بعدها فلانة ثم بعدها فلانة، هذا الترتيب توفيق إلهي، وكأن الله عز وجل اختار له أن يتزوج فلانة في المرحلة التي تتطلب منها أن يتزوج من فلانة بما يتناسب مع دعوته المباركة. حقيقة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم من بين التسع لم يتزوج إلا بكرا واحدة، هي عائشة رضي الله تعالى عنها. على الرغم من أنه كان يشجع أصحابه على الزواج من الأبكار، حينما جاء جابر قال من تزوجت؟ قال تزوجت كذا، يقصد ثيبا. قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فلماذا لم يتزوج هو صلى الله عليه وسلم في جميع حالات زواجه الأبكار؟ إنه لا يبحث عن متعة جنسية، وإن كان هذا أمرا مشروعا وسائغا، لكنه يفعل ذلك في ظل أوامر الله وحكم تشريعية بالغة. أيها الإخوة، لتعلموا أن عائشة رضي الله تعالى عنها هي أكثر الصحابة على مستوى الرجال والنساء رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشرا للعلم بعده. أراد الله أن يتزوج النبي الذي فاق عمره 50 سنة أن يتزوج بنتا عمرها أقل من 10 سنوات، وذلك لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، لتحفظ عنه الأحاديث ولتروي عنه الدين. ولذلك روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2200 حديث، أكثر من 200 و1000 حديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيها الإخوة، لتعلموا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأتين أكبر منه سنا، خديجة وكانت تكبره 15 سنة، وسودة بن زمعة وكانت تكبره 5 سنوات. تزوج صلى الله عليه وسلم بـ4 نساء تجاوز عمرهن 35، خديجة وسودة وزينب بنت جحش ورملة بنت أبي سفيان. صلى الله عليه وسلم لم يتزوج قبل 50 إلا سيدة واحدة. هذا الذي يبحث عن المتعة كما يقولون، يتزوج قبل 50 في عز الشباب، يتزوج زوجة ثيب تجاوز عمره صلى الله عليه وسلم 15 سنة. أما باقي نسائه فتزوجهن بعدما تجاوز سن 50. هل يقال بعد هذه الحقائق أن زواجه صلى الله عليه وسلم كان زواج شهوة لا يقوم على أي أساس ديني؟ حاشا وكلا. هل يعقل أن يكون هذا الزواج كزواج السلاطين المنعمين المترفين الذين لا يبحثون إلا عن الأبكار الجميلات في قصور شاهقة شامخة، وبيته صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا التمر والماء مدة 2 شهر، ولكل زوجة حجرة صغيرة 2 متر في 2 متر؟ هل يعقل هذا؟ هل يستويان مثلا؟ كلا والله لا يستويان مثلا. إخوتي الكرام، الأمر الخامس الأخير في الخطبة الأولى، ثمة أمور يفهمها المختصون في علم الشريعة، وهي ما تسمى بخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور يختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هناك حكمة لا شك في ذلك، لأن الله لا يصدر منه شيء إلا وهو حكيم في أفعاله. هذه الخصوصيات تعني أنه لا يجوز لأي فرد من أتباعه وأمته أن يشاركه فيها، ومن ذلك أن الله أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج النساء من غير عقد ولا ولي ولا شهود ولا مهر. هذا الله عز وجل يقول في كتابه في شأن زينب بنت جحش: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تقول زينب تفتخر على بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي غير معترضة، لم تقل أنت أخذت بني من غير ولي من غير شهود، ما هذا الكلام، ما هذا الفعل، ما هذا السلوك. كانت تقول هذا الكلام فخرا، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. هذا فخر. يقول العلماء: إنما اعتبر الولي في النكاح للمحافظة على الكفاءة، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق الأكفاء، وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود، وهو صلى الله عليه وسلم لا يجحد، حاشا وكلا أن يجحد النبي صلى الله عليه وسلم وينكر حقوقهن، وهو الحريص على حقوق النساء. ويعجب المرء بعد ذلك أيها الإخوة حينما يرى أهل الدنيا كيف يميزون بعض أهلها في قوانينهم، أيجعلون ذلك حقا لهم وينكرون أن يختص الله والحق لله أن يختص نبيه صلى الله عليه وسلم بأحكام ليس للناس أن يقلدوه فيها لحكم يريدها الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا الرحيم الشفيق على أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، أختم بما عقب به بعض الإخوة ربما من فهم خاطئ على موقف النبي صلى الله عليه وسلم من دحية الكلبي. ربما فهم بعضكم في الخطبة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لدحية بعد أن استأذنه في أخذ السبايا من النساء قال له خذ، فأخذ صفية بنت حيي، ثم لما قال له بعضهم يا رسول الله إنها بنت فلان وفلان ونراها لا تصلح إلا لك، فأخذها من دحية. ربما فهم البعض من هذا الموقف يعني فكرة سلبية، ولتوضيح هذه القضية أيها الإخوة المؤمنون نقول نعم، هذه حقيقة ثبتت أن صفية بنت حيي بن أخطب كانت من سهم دحية بن خليفة الكلبي، لكن عقلاء القوم من الصحابة لما نظروا في هذا الموقف وجدوها من بيت ملك من الملوك، فهي ابنة زعيم بني النضير وبني قريظة، وهي أساساً قبل ذلك من بيت النبوة، فهي من نسل هارون ابن عمران أخي موسى عليهما الصلاة والسلام. فظهر للنبي صلى الله عليه وسلم حينها أنها لا تناسب دحية، ليست ممن توهب لدحية، وذلك لكثرة من كان في الصحابة في مثل مقام دحية أو من هم أرفع من دحية، وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها، فلو اختص بها دحية على سبيل المثال لأمكن أن يتغير خاطر بعض الصحابة يقولون في أنفسهم لماذا دحية يأخذ هذه المرأة من بيننا. ولذلك كان من المصلحة العامة ارتجاعها من دحية وأن تكون مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليرضى الجميع من الصحابة بذلك. وعلى العموم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الروايات لم يأخذها إلا بإذن ورضا من دحية، هذا أولا. الأمر الآخر، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها من دحية، ففي كل الأحوال لم يتملكها النبي صلى الله عليه وسلم رغما عن دحية ولا غصبا عنه ولا أنه اعتدى عليه في حقه، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وهو الصادق الأمين وهو صاحب الخلق الرفيع العظيم. ولذلك أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خيرها، إما أن يعتقها ويتزوجها أو يعتقها وتذهب إلى أهلها معززة مكرمة كما كانت تعيش قبل غزوة خيبر. ولذلك بعد أن شاهدت معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقه الكريم قررت وبلا تردد أن تختار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأذكر قد أخبر صفية أن والدها قد تسبب بضرر كبير على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وعلى المسلمين، وفعل ما فعل، فما زال يخبرها ويعتذر لها تطيبا لخاطرها حتى ذهب ما بنفسها. هي تقول رضي الله تعالى عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي وأخي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل. تقول: حتى ذهب ذلك من نفسي. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. بل إن صفية، وأزيدكم من الشعر بيتا، كانت تعلم قبل غزوة خيبر، قبل حصول الحصار والقتال، كانت تعلم أنها ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذها وأعتقها ودخل عليها، رأى تحت عينها سوادا وخضرة، عبارة عن ضربة ولطمة. فقال لصفية رضي الله تعالى عنها: يا صفية، ما هذه الخضرة؟ هناك ضربة تحت عينك. فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق، وهو زوجها اليهودي، كنت نائمة معه، فرأيت، أي في المنام، كأن قمرا وقع في حجري، قمر يقع في حجري. تقول: فأخبرته بذلك، أخبرت ابن أبي حقيق زوجها اليهودي عن قصة هذا المنام. تقول: فلطمني، لطمها على عينها، وقال مفسرا الحلم أو الرؤية، قال: تمنين ملك يثرب، بمعنى ستكونين ملك يثرب محمد صلى الله عليه وسلم، مستحيل. وهذه الرواية رواها ابن حبان في صحيحه بسند صحيح، كما صححها الإمام الألباني. عموما أيها الإخوة، أختم في عبارة واحدة: زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية هو تطبيق للحكمة القائلة: ارحموا عزيز قوم ذل. فاللهم لك الحمد والشكر على أن وهبتنا هذا النبي الكريم الرحيم الشفيق بأمته، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالحمد لله لك يا رب أننا مسلمون، واللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإسلام، وتميتنا على الإسلام، وتحيينا على الإسلام، وتجعلنا من أهل الإسلام في الآخرة الذين يدخلون برفقته صلى الله عليه وسلم إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.